إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الفصل السابع والأخير، وهو فصل المحاذير. فصل المحاذير يذكر فيه المؤلف حفظه الله تعالى بعض الأمور المحذورة، يعني التي على طالب العلم أن يحذرها ويجتنبها ويبتعد عنها، فكلها أشياء من المساوئ التي لا تليق بطالب العلم يحذر منها المؤلف. فوصلنا إلى النقطة 59، أو يعني الأدب 59 من أداب طالب العلم، وهو ما يتعلق بالموقف من أوهام السابقين وأخطاء السابقين. قال 59: موقفك من وهم من سبقك. موقفك من وهم من سبقك. قال: إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم. ومما يشغب أو وما يشغب بهذا وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جزاما. نعم، ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحق عليه فيغتر به من هو مثله. فهنا يعني هذا الأدب يعني فيه التحذير من الفرح بأخطاء الآخرين، التحذير من الفرح بأخطاء الآخرين، يعني بغية استنقاصهم والحط من قدرهم. وذلك لأن طالب العلم كما مر بنا من قبل يحترم علماء المسلمين ويجلهم ويعرف لهم فضلهم، خاصة السابقين منهم، لأن من سبقنا من علماء المسلمين وأئمة المسلمين هم بمثابة الآباء يعني لطالب العلم، لأن هناك يعني أبوة دينية كما ذكر المؤلف، كما أن هناك أبوة طينية، كما أن الإنسان له آباء هم سلسلة يعني نسبه في الولادة يعني، فهؤلاء آباء الطين لهم يعني فضلهم، والمسلم يعني يوقرهم ويبر بهم ويحسن إليهم. فهناك كذلك سلسلة نسب في العلم الشرعي، يعني هذا العلم الذي عند طالب العلم من أين أخذه؟ تلقاه من شيوخه، وهم أخذوه عن شيوخهم عن شيوخهم، وهكذا. فهي سلسلة يعني مترابطة ومتشابكة، وكل من سبقك من أهل العلم فقد كان حلقة في هذه السلسلة، فلذلك على المسلم أن يكون برا بهم محسنا إليهم، يدعو لهم كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهؤلاء هم الذين مدحهم الله تعالى. الله سبحانه وتعالى مدح الذين جاءوا من بعدهم من المتأخرين يعني من المسلمين الذين لا يلعنون سابقيهم ويسبون سابقيهم، وإنما يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يستغفرون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان لمن كان مؤمنا قبلهم، فيستغفرون لمن سبقهم بالإيمان عموما فضلا عن علماء من سبقنا ويعني أئمتهم وكبرائهم في الدين والعلم. فهؤلاء من باب أولى يعني نستغفر له. ويقولون ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، يسألون الله تعالى ألا يجعل في قلبهم غلا تجاه مؤمن من المؤمنين. فهذا حال المؤمن أنه يوقر العلماء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. وهذا يشمل كل من سبقك من أهل العلم فهو داخل في هذا، وكل من عاصرت كذلك من أهل العلم فهو داخل في هذا. فإذا طالب العلم يعني لا يفرح بأخطاء من سبقه من العلماء بغية التنقيص منهم والحط من قدرهم، وكذلك أيضا طالب العلم عليه أن يعني يعرف من سيرة هؤلاء العلماء الحميدة ويعني دورهم في خدمة الإسلام ونصرة هذا الدين، يعني ليهتم بذلك أعظم من اهتمامه بمعرفة مواطن خطئهم وزللهم. لأن بعض الناس يحصل عنده العكس، يعني تجده لا يعرف عن علماء الإسلام سوى ما أخطأوا فيه وما زلوا فيه، يعني دراسته لسير علماء الإسلام السابقين ليس بغرض الاقتداء بهم والسير على نهجهم ومعرفة يعني جهودهم في خدمة الدين وخدمة الإسلام، لا، فقط يدرس سيرة هؤلاء العلماء ينتقي منها يعني ما انتقد عليهم وما أخذ عليهم. وتجد عنده يعني في ذهنه أو في أوراقه يعني قائمة كده بأسماء العلماء، العالم الفلاني هذا الذي أخطأ في 10 مسائل، المسألة الفلانية والفلانية والفلانية، العالم الفلاني هذا الذي انتقدوه في كذا وكذا وكذا وكذا، فيكون يعني محقيا لمواضع الخطأ والانتقاد وتاركا لمواطن الصواب والخير يعني وخدمة الدين والجهود العظيمة التي قام بها في خدمة الإسلام، فهذه لا يعرف عنها شيئا. وهذا من الخلل الكبير ومن الظلم. وكما نبه هنا يعني المؤلف هنا أيضا ينبه على أنه ما من عالم إلا وله وهم أو له خطأ، يعني ليس هناك عالم إلا وله وهم أو له خطأ، إما ناشئ عن النسيان أو ناشئ عن السهو أو ناشئ عن الخطأ الاجتهادي، يعني أخطاء أنواع، منها أخطاء يعني ناشئة عن السهو أو النسيان المحض الذي هو من طبيعة البشر، يمكن أن ينسى مثلا، كن يعني العالم مثلا يسأل عن حديث ما أو كذا فينكره ويقول هذا ليس بحديث وكذا، وقد يكون هذا الحديث يعني هو نفسه يحفظه وقد يكون رواه من قبل ولكن سهى عنه. لذلك يعني حتى إن المحدثين يعني جعلوا علما من علوم الحديث أو بابا من أبواب يعني علم الحديث، وهو باب من حدث ونسي، باب من حدث ونسي. كثيرون يعني من كبار الحفاظ وكذا حصل منهم أنهم حدثوا بأحاديث ثم نسوها يعني بعد ذلك، فصاروا إذا قيل لهم يعني يقال لأحدهم لقد حدثتنا عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، فيمكن يقول لا أبدا ما حدثتكم بهذا، وهناك شهود يعني يشهدون على هذا وحدث به مرات كثيرة وفي حضور عدد كبير، لا يمكن أن يكونوا أخطأوا في هذا، ويعني نفي هذا الأمر. وبعضهم كان يعني يحدث عن أحد تلاميذه عن نفسه، يعني كان يقول إيه حدثني فلان عني أني حدثته عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، هو نفي أنه حدث بهذا، لكن يعني طلابه يقولون له، فيقول يعني والله هم يقول يدعون أننا أني حدثتهم عن فلان عن فلان، وهو يصدقهم لكن هو ناسي يعني هذا الأمر. فالنسيان يعني من طبيعة البشر، وقد يحصل أن ينسى حديثا وكذا، بل يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسي يعني آية من القرآن وهو يقرأ في الصلاة، وقال لأبي بن كعب رضي الله عنه ما منعك أن تفتح علي، يعني فكان نسيانا مؤقتا يعني في تلك اللحظة وهو يقرأ، أنسي النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، فلما فرغ من الصلاة قال لأبي يعني ما منعك أن تفتح علي أن تنبهني على هذه الآية عندما أسقطتها يعني وتركت قراءتها سهوا، لماذا لم تنبهني وتذكرني بها؟ فحافظ القرآن قد ينسى يعني آية من القرآن أثناء قراءته أو كلمة من القرآن، وحافظ الحديث قد ينسى شيئا من الحديث، والفقيه أيضا قد ينسى بعض الأحكام الفقهية، وقد يكون يعني درسها وشرحها مرات عديدة وكذا، ولكن يعني يسأل عنها في مرة فيكون ناسيا لها أو كذا، وربما يحصل منه الخطأ بسبب النسيان، وربما يحصل الخطأ بسبب الاجتهاد الذي يخطئ فيه، يعني قد يجتهد في مسألة فيخطئ فيها العالم في مسألة من مسائل الاجتهاد الفقهية، يعني ليس من باب الرواية، يعني باب الرواية قد يحصل فيه الخطأ، وباب الاجتهاد أيضا قد يحصل فيه الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، معناه أن الفقيه المسلم يعني يتراوح ما بين الأجر والأجرين، وقد يجتهد في بعض الأمور التي ليس فيها نص يعني صريح قاطع وكذا، فيكون اجتهاده خطأ. وأسباب أخطاء الفقهاء يعني في اجتهادهم متعددة، يعني وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فذكر فيه يعني الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الأئمة العلماء في الأخطاء، وأنه يعني يلتمس لهم العذر في هذا. هناك يعني أسباب متعددة، يعني مثلا من هذه الأسباب مثلا أن الفقيه قد لا يكون بلغته الأحاديث التي وردت في هذه المسألة، قد يجتهد في مسألة برأيه ويقضي فيها مثلا بحكم بناء على أنه لا يعلم أن فيها حديث يخصها، لا يعلم أن فيها حديثا يخصها، فيفتي برأيه ويكون هناك حديث في هذه المسألة وهو لا يعلم. هذا السبب. السبب الآخر أنه قد يكون في هذا الموضوع أحاديث يعني فيها ناسخ ومنسوخ، حديث متقدم وحديث متأخر، وهو لا يعلم أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، فيقضي بالحكم المنسوخ وهو لا يعلم أن هذا الحكم رفع وجاء بعده حكم آخر في حديث آخر مثلا وهو لا يعلمه. قد يكون هناك أحاديث بينها يعني تعارض في ذهن المجتهد وتحتاج إلى توفيق بينها، بحيث يعني يمكن الجمع والتوفيق بين هذه الأحاديث، فيعجز عن التوفيق بينها بطريقة صحيحة ويوفق بينها بطريقة يعني خاطئة وكذا. هناك يعني أسباب متعددة، وهو على كل حال إذا بذل جهده وبذل ما في وسعه فهو يعني إن شاء الله مأجور، إما أجرين وإما أجرا واحدا. وكلا الأمرين يعني هما مسألة الخطأ في باب الرواية الناشئ يعني عن النسيان والسهو، أو الخطأ في باب الاجتهاد يعني في استنباط الأحكام وكذا. كلا الأمرين وقع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعني خيرة العلماء وأئمة المسلمين وكذا، ومع ذلك كان تقع منهم الأخطاء. فنجد أن عبد الله بن عباس مثلا رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. عبد الله بن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهو محرم، بينما يعني ميمونة رضي الله عنها نفسها قالت لا، النبي صلى الله عليه وسلم عقد يعني عليها وهو حلال بعدما يعني كان متحللا من الإحرام لم يكن محرما. وأبو رافع قال عقد النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهو حلال، وكنت السفير بينهما، كان هو الوسيط يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة رضي الله عنها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو حلال. وهذا يعني أيضا يوافق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح يعني لا يتزوج هو، ولا ينكح يعني لا يزوج غيره، لا يزوج مثلا بنته يكون وليا لها وكذا. فإذا هذا يؤكد يعني أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أن عقد على ميمونة وتزوجها رضي الله عنها لم يكن محرما. إذا ابن عباس رضي الله عنهما وهم في هذا، ومع ذلك يعني العلماء اغتفروا له هذا وقالوا يعني جل من لا يسهو، وهم ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة. ولكن يعني الإنسان من طبيعته الوهم والسهو، وهذا لا يعني أن نرد أحاديثه كلها لأنه مثلا وهم في حديث، لا خلاص، هذا الحديث الذي يعني تأكدنا أنه وهم فيه وعرفنا ذلك من معارضة غيره لا نقبله، ونقبل أحاديثه الأخرى لأن الأصل فيه أنه حافظ وأنه متقن. ابن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة في شهر رجب. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعني مصرا على هذا، وكان يستحب الاعتمار في رجب، وكان يخرج يعني دائما في شهر رجب يعتمر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأكثر الصحابة قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا أربع عمر كلهن في ذي القعدة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في حياته إلا أربع مرات وكلهن في شهر ذي القعدة، يعني عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة والعمرة التي مع حجته، وكل العمر كانت في شهر ذي القعدة ولم يعتمر في شهر رجب. طيب يعني معظم العلماء يعني قالوا الصواب مع عائشة رضي الله عنها ومع يعني معظم الصحابة الذين نفوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وأخطأ ابن عمر رضي الله عنه وهم في هذا، يعني حصل عنده وهم يعني، والوهم أو الوهم هذا من طبيعة الإنسان، قد يعني تختلف على الإنسان الأمور أحيانا في وكذا، خاصة ما يتعلق يعني بتواريخ الأحداث. يعني كل واحد فينا الآن لو سألناه عن أحداث مرت به في حياته قبل 20 سنة ولا قبل 30 سنة ولا 10 سنوات ولا كذا، وقد يحصل عنده أن يخلط يعني في تحديد الشهور أو تحديد الأعوام أو تحديد كذا، أن الوهم من طبيعة الإنسان. ف يعني كون ابن عمر رضي الله عنهما يعني أخطأ في هذا، هذا لا يعني أن نرد أحاديثه، بل هو يعني حافظ متقن من الحفاظ، ولكن وهم في هذا الحديث بالذات، فنترك هذا الوهم ونأخذ بما عداه من صوابه وهو الأكثر. أما طبعا الخطأ في الاجتهاد هذا كثير، يعني لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون كثيرا في المسائل الفقهية الاجتهادية، ويكون بعضهم على الصواب وبعضهم على خطأ وكذا، ويعني وكان بينهم جو يعني من التسامح والتقبل يعني للاختلاف الفقهي والاجتهاد الفقهي وكذا، وكل يعني يعمل بما يرى أنه الأصوب وأنه الأصح، لكن بدون يعني الإنكار ولا التشنيع على مخالفيه وكذا. فكان هذا الأمر يعني يقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ثم من بعدهم من علماء المسلمين يعني لا تجد يعني عالما إلا وله أخطاء، لكن كما قال القائل يعني من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. وقال القائل كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، يعني القاعدة أنه يعني خير عظيم وكبير يعني لعالم من علماء المسلمين أو كذا أن تعد أخطاؤه، يعني إذا ظل العالم يروي عشرات الآلاف من الأحاديث ويفتي في عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الفتاوى والأحكام الفقهية والقضايا وكذا، ثم في نهاية المطاف يعني بعد وفاته وجهده يعني في خدمة الإسلام ورواية العلم ونقله لسنين طويلة، كانت المحصلة أنه أخطأ في عشر مسائل ولا سبع مسائل ولا كذا ولا، فهذه تكون يعني منقبة له وليست يعني منقصة. هذا طبعا على التسليم بأنه أخطأ فيها، لأنه أصلا يعني هذا الذي يخطئه ليس بالضرورة يعني تماما أن المخطئ هو المصيب وأن العالم الأول هو الذي أخطأ. يعني غالبا المسائل التي تنتقد على عالم وتوصف بأنها أخطاء في كثير من الأحيان تكون هذه المسائل يعني لا نستطيع أن نجزم أنها خطأ، يكون عندنا احتمال أيضا لا يزال قائما أن يكون العالم الأول الذي نقول إنه أخطأ في كذا وكذا ربما كان هو المصيب في هذه المسائل ومنتقدوه فيها هم المخطئون، فيظل الأمر أيضا يعني على افتراض أنه أخطأ فيها بالفعل وكذا، فهذا يعني لا ينتقص من قدره بل هو يعني منقبة له أنه لم يخطئ ولم يهم وكذا إلا في يعني أمور محدودة رغم كثرة روايته. وكلما كان العالم أكثر رواية وأكثر تأليفا كلما كانت يعني كان يعني احتمال وقوعه في الخطأ أكبر، وكنا يعني نتوقع أن تكون أخطاؤه أكثر، يعني المسألة نسبة وتناسب، يعني ليست العبرة بعدد الأخطاء ولكن العبرة يعني مقارنة هذا العدد بعدد ما أصاب فيه. يعني لا شك أن العالم الذي لم يروي مثلا إلا 100 حديث وبعدين يخطئ مثلا في 10 منها هذه طبعا تكون نسبة كبيرة جدا، لكن لو عالم آخر مثلا روى 10,000 حديث وأخطأ في 20 منها يبقى هنا هذا خطأه أقل من خطأ الأول، رغم أنه أخطأ في 20 حديثا بس هو روى 5,000 وأخطأ في 20، يبقى هنا نسبة الخطأ يعني 20/5,000 تطلع نسبة ضئيلة جدا، لكن الأول مثلا روى 100 حديث وأخطأ في 10 يبقى هذه نسبة كبيرة وهكذا. فدايما يعني كلما كان العالم مكثرا في الرواية ومكثرا من تأليف الكتب وكذا كلما كان يعني احتمال خطئه أكبر، ودايما يعني كما يقال يعني إنما ينتقد الذي يعمل ولا ينتقد الذي لا يعمل، يعني الذي لا يعمل شيئا كيف تنتقده، لأنه هو ما عمل شيئا حتى تقومه وتحكم عليه، يعني شخص ما تعرف عنه شيء فكيف تنتقده أو تقومه وتستخرج أخطاءه، هو لا عمل لا خير ولا شر، ما نستطيع أن نقوم أخطاءه أو نحصي أخطاءه، لكن الذي يعمل كثيرا هذا الذي نستطيع أن ننظر في أعماله ونستخرج منها بعض الأخطاء، لكن أنت الذي تنتقد الآن، لو أنك قمت أنت بهذا العمل هل كنت ستسلم يعني من الخطأ؟ ربما أنت كنت ستقع في أخطاء أكثر. يعني لذلك دائما البعيد عن تولي مثلا المسؤوليات وكذا، والقيام مثلا بأعباء يعني العمل الإسلامي أو الدعوة الإسلامية وكذا، دائما يسهل عليه الانتقاد للعاملين يعني في خدمة الدين وكذا، يقول لك يعني أخطأوا في كذا وأخطأوا في كذا، لأنك أنت جالس يعني من بعيد تراقب وتحصي عليه الأخطاء، فهذا سهل عليك. لكن طبعا لو أنت يعني قمت مكانه أخذت أنت تؤدي هذه الأعمال التي يقوم بها، لو شخص مثلا رئيس جمعية إسلامية ولا رئيس مؤسسة إسلامية أو كذا ويقوم بأعمال يعني في خدمة الإسلام وكذا، وشخص جالس يعني يراقبه من بعيد ولا يعمل شيئا، طبعا سهل على الجالس أن ينتقد يعني هذا الذي يقوم بالأعمال. أو مثلا إنسان مثلا داعية أو خطيب أو عالم أو كذا له دروس ومحاضرات أو كذا، وشخص جالس يسمع المحاضرات أو الخطب أو كذا ويستخرج منها الأخطاء، كلما سمع محاضرة أو خطبة أو كذا ممكن يطلع منها خطأ من هذه خطأ من يتجمع مجموعة أخطاء كبيرة. لكن هذا الذي ينتقد، طيب لو كلفناه أنه يقوم برضه يؤدي نفس الخطب والمحاضرات والدروس وكذا، برضه هل كان سيسلم يعني من الأخطاء؟ كان ربما أخطأ وهكذا. فدايما يعني كلما كان الإنسان يعني أكثر في التأليف والرواية والحديث وكذا والتعليم والعمل الإسلامي بصفة عامة، كلما كان يعني احتمال تعرضه للخطأ أكثر. ولكن علينا أن ألا نفرح يعني بإحصاء الأخطاء بغية الانتقاص منه والحط من شأنه. لكن هنا يعني كما قال المؤلف يعني يقول لك يعني عندنا الآن مطلوب منا أن نوازن بين أمرين. الأمر الأول هو مسألة تصحيح الخطأ وأن نتلقى العلم الإسلامي ويعني وأحكام الدين سالمة من الأخطاء، هذا طبعا أمر مهم، وهذا يستدعي أن نعرف الأخطاء التي وقع فيها من قبلنا حتى نجتنب هذه الأخطاء. فهذا النوع يعني معرفة الخطأ فيه لها ثمرة إيجابية، يعني هذا شيء محمود إذا أنك يعني عرفت الخطأ بغية اجتنابه وبغية أن تتبع الصواب وأن تجتنب الخطأ وتحذر منه. فيقول إذا كانت هذه نيتك في البحث عن الأخطاء أنك يعني تبحث عن أخطاء هذا العالم حتى تجتنبها وتتركها وتأخذ بما عداها من الصواب الذي عنده، فإذا هذه تكون نية طيبة. لكن النوع الآخر السيء هو أنك تبحث عن الأخطاء بغية التشهير به والقدح فيه والحط من شأنه، وتقول يعني انظروا إلى فلان هذا أخطأ في كذا وأخطأ في كذا وكلامه غلط معلوماته غير صحيحة وكذا. فإذا كان بغية يعني التنقيص منه والحط من شأنه فهذا يكون شيئا مذموما. وأما القسم الأول وهو بغية يعني معرفة الصواب واجتناب الخطأ حتى يعني تصحح معلوماتك ويكون ما تلقيته من العلم صحيحا، فهذا شيء محمود. ومما ذكره هنا يقول ما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص، ليس هناك يعني أحد يشغب يعني من التشغيب وإثارة الشغب حول العلماء ودعاة المسلمين وكذا ويفرح بإحصاء أخطائهم للتنقص منهم ليتنقص من أقدارهم ويحط منها، إلا متعالم يعني ممن يدعي العلم وليس بعالم في الحقيقة. المتعالمون هم الذين يفعلون هذا، وأما العالم حقا فإنه يعني سيقدر يعني أن السلامة من الخطأ يعني شيء مستحيل، وأنه ما من عالم إلا وأخطأ ابتداء من علماء الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. فالعالم حقا يعني سوف يعني يكون عارفا بأن الخطأ يعني شيء لا بد منه، فيكون عنده تفهم لهذا ولا يتنقص ممن قبله من أجل أخطائهم، لأنه يعرف أنه هو نفسه أكيد عنده أخطاء وكذا، وإذا تنقص من أخطاء من قبله فسيأتي من يتنقص منه أيضا من أجل أخطائه. وإنما المتعالمون هم الذين يفعلون هذا، كل متعالم الذي يدعي العلم وليس هو بعالم في الحقيقة هذا هو الذي يفرح بالأخطاء ويعني يشغب بها ويتنقص من أهلها، يريد أن يطب زكاما فيحدث جذاما. هذا مثل يعني يضرب، يقول لك يعني إنسان مريض بالزكام، الزكام طبعا أخف الأمراض وأسهل الأمراض، فشخص يعني يريد أن يطب مزكوما يعالج شخصا من الزكام فدواه بدواء جلب له مرض الجذام والعياذ بالله تعالى، راح يعني عالجه من الزكام بعلاج يعني تسبب له في مرض الجذام والعياذ بالله تعالى. فهذا يقال يعني لمن يعني أراد أن يصلح فأفسد يعني أو أصلح مشكلة صغيرة يعني بإحداث مفسدة عظيمة كبيرة، وذلك لأن هذا الذي يعني يهتم بهذه الأخطاء الجزئية الصغيرة التي أخطأ فيها فلان، مثلا لو أن شخصا الآن يأتي ويقول لك يعني ابن عباس أخطأ مش عارف في حديث مثلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة وكذا، وقال أنه تزوجه هو محرم وهو صحيح أنه تزوجه هي حلال وكذا، فإذا حل ما الحل عنده؟ الحل عنده أن يطعن في ابن عباس رضي الله عنهما ويرد مروياته ويرد علمه وكذا، يبقى هذا داوى زكاما عشان خاطر يصحح مسألة يعني واقعة مثلا تاريخية، هل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ولا هو محل، عشان يصحح هذه المعلومة، هدم إماما من أئمة الدين وهدم مروياته التي تشكل يعني ركنا عظيما من أركان السنة النبوية، وهدم فهمه الذي يشكل يعني ركنا عظيما من أركان فهم القرآن الكريم وفهم فقه الإسلام. فإذا يعني المفسدة التي أحدثها مفسدة يعني أعظم بكثير من المصلحة التي يعني قام بها. هناك مثل آخر يعني مشابه لهذا اللي هو إيه؟ ولك جاي كحلها عماها، يعني أراد أن يكحلها فأعماها، يعني نفس الشيء أنه أراد أن يضع كحلا مثلا لامرأة أو بنت أو كذا، فالمرود يعني الذي يستعمله في وضع الكحل راح أعمى به البنت أو المرأة، فهو الكحل يعني تزيين العين وكذا، بدلا من أن يزينها راح يسبب لها العمى والعياذ بالله. فهذا نفس الشيء اللي هو جاي كحلها عماها، اللي هو يعني جاي يعني يصحح الأخطاء الصغيرة التي وقع فيها العلماء فيهدم يعني هؤلاء العلماء ويطعن فيهم، وبالتالي لا يوجد يعني إذا من يوثق فيه ويحمل عنه الدين. إذا كان كل عالم عنده قائمة من الأخطاء فنتركه، فبالتالي لا يتبقى لنا أحد يعني يوثق به حتى يؤخذ عنه الدين. ثم قال: نعم ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، يعني لا مانع من التنبيه على أخطاء العلماء مع العلم بأن هذه الأخطاء مغمورة يعني في بحر علومهم وفضائلهم، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه. الرهج هو مثل ضرب الفرس يعني بحافره وهو يركض في الأرض، فيثير الغبار يعني يثير الغبار الذي يعني يمنع الرؤية من كثرته وكذا، فلا يثير الرهج عليه يعني ما يحدث يعني شوشرة ويغطي عليه يعني بهذا الغبار وهذه الأكربة بالتنقص منه والحط عليه، فيغتر به من هو مثله فيقتدي به وينتشر هذا الداء الذي هو الطعن في العلماء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني أكد على هذا وبين أن موقف الإنسان من وهم من سبقه أو عاصره أيضا، يقول هذا يعني ليس خاصا بمن سبق بل حتى من المعاصرين من العلماء، موقفك له جهتان، الجهة الأولى جهة التصحيح، جهة تصحيح الخطأ بغية تلقي العلم يعني بطريقة صحيحة. قال وهذا أمر واجب، ويجب على كل إنسان عثر على وهم إنسان ولو كان من أكابر العلماء في عصره أو في من سبقه، يجب عليه أن ينبه على هذا الوهم وعلى هذا الخطأ، لأن بيان هذا الوهم أمر واجب، ولا يمكن أن يضيع الحق لاحترام من قال بالباطل، لأن احترام الحق أولى من مراعاته، يعني من مراعاة الأشخاص. بدل الأمر الأول ومثلات التصحيح بغية تلقي العلم صحيحا، لذلك يعني العلماء بينوا أن ابن عباس رضي الله عنهما أخطأ في كذا وأخطأ في كذا، وابن عمر أخطأ في كذا وفلان أخطأ في كذا، يعني لم يمنعهم يعني هيبة هؤلاء الأئمة، والأئمة الأربعة أيضا لهم يعني أخطاء أخذت عليهم وكذا ونبه عليها، فلم يمنعهم يعني هيبة هؤلاء العلماء من انتقادهم ويعني عد بعض الأخطاء التي وقعوا فيها، لكن طبعا كانت النية سليمة وصحيحة يعني مقرونة باحترام هؤلاء العلماء وتعظيمهم. يعني تجد العالم عندما ينبه على خطأ إمام قبله ينبه على أنه يعني إمام جليل وعالم فاضل وله منزلته في الدين وكذا، وفي نفس الوقت ينبه على خطأه، يعني هذا الخطأ لم ينتقص يعني من قدره ولا من مكانته. فالأمر اللي هو مسألة تصحيح الخطأ يقول الشيخ هذا واجب بغية يعني المحافظة على الحق يعني سالما نقيا، و يعني هذا لابد منه. قال لكن هل يصرح بذكر قائل الخطأ أو الوهم، أو يقول توهم بعض الناس وقال كذا وكذا؟ قال هذا ننظر فيه إلى المصلحة. يعني طيب هنا مسألة، يعني يقول لك طيب لو الآن الغرض هو تصحيح الخطأ، ما الداعي إذن لأن نقول أخطأ العالم الفلاني ونذكر اسمه؟ طيب ما احنا نصحح الخطأ وخلاص، نقول ان بعض العلماء يعني اخطأ وقال كذا وهذا كلام خطأ غير صحيح بدون تسمية من قاله، يعني جمعا بين الحسنيين، يعني احنا صححنا الخطأ وفي نفس الوقت لم ننتقد العالم. فقال كذا يعني ينظر فيه الى المصلحة. قد يكون من المصلحة الا يصرح، قل احيانا تكون مصلحة ان الانسان ينبه على الخطأ بدون التصريح باسم العالم، كما لو كان يتكلم عن عالم مشهور في عصره موثوق عند الناس محبوب إليهم، فإذا قال فلان كذا وكذا خطأ فإن العامة لا يقبلون منه شيئا بل يسخرون به. أقول أحيانا المصلحة أنك لا تسمي اسم العالم، خاصة إذا كنت تتكلم عن عالم مشهور في عصرك والناس تثق به وأنت تتكلم فيه عند عوام لا يفقهون شيئا، فيقول هؤلاء العوام يعني تيجي تقول لهم مثلا العالم الفلاني أخطأ في كذا سوف يستهزئون بك ويسخرون منك، يقول لك يعني هو الشيخ فلان هو اللي غلط وأنت اللي صح وكذا، ويعني لا يقبلون منه هذا ولا يتفهمون يعني مراده مهما أتى به من أدلة يريد أن يقنعهم بها، يقول لهم هو أخطأ بدليل كذا وحديث كذا وآية كذا، يقول لك يعني وانت اللي عارف الآيات دي والحديث هذه هو الشيخ ما يعرفهاش، وأكيد هو عارف كل الأحاديث التي قلتها وتلاقيها إما حديث ضعيفة إما لها تفسير آخر أنت لا تعلمه وكذا، لم يصل معهم إلى حل. يعني هذا شيء مجرد، مهما إذا أردت يعني أن تصحح خطأ لعالم مشهور وذكرت اسم العالم عند محبيه والواثقين فيه وكذا فلن يقبلوا منك شيئا، ومهما أتيت لهم يعني بأدلة سيقولون لك يعني أكيد هو العالم يعرف هذه الأدلة أكيد هو يعرف أنها ضعيفة، وأكيد هو يعرف أنها لها تفسير آخر أو كذا. المهم يعني لا تستفيد شيئا سوى أن يهزأوا بك ولن يقبلوا يعني قولك. قال: ففي هذه الحال يجب أن يقول من الوهم أن يقول القائل كذا وكذا، ولا يقول إيه يعني هذا هو قول فلان أو قول العالم فلان. يعني هنا يكون الأحسن إذا أنت تتكلم يعني مع ناس يعني محبين لعالم معين يثقون فيه أو يقلدونه ويتبعونه. نفس الشيء برضو يعني سواء يعني مع العلماء المعاصرين أو مع بعض الأئمة المتبوعين. يعني إذا ذهبت مثلا إلى الهند أو الباكستان أو كذا مثلا تتكلم مع عامة الناس في مسألة أخطأ فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، تقول لهم الإمام أبو حنيفة أخطأ في كذا وكذا، لن يقبلوا منك شيئا ويقول لك من أنت حتى تخطئ أبا حنيفة وكذا. أو إذا ذهب إلى المغرب وقال لهم يعني الإمام مالك أخطأ في كذا، لن يقبلوا منه شيئا. يأتيهم بأدلة وأحاديث وكذا، يقول لك يعني الإمام مالك ما كانش عارف هذه الأحاديث، أكيد هو عارفها وعارف أن في عليها رد وعليها كذا، يمكن منسوخة ويمكن كذا ويمكن كذا، ولن يأخذوا منه شيئا. لكن لو ذهب إليهم وعلمهم السنة مباشرة بدون أن يقول لهم إن أبا حنيفة أخطأ أو إن مالكا أخطأ، يمكن هم أساسا من الأصل لا يعرفون أن ماذا قال أبو حنيفة في هذا الموضوع ولا ماذا قال مالك في هذا الموضوع، ويبلغهم الصواب وخلاص، يقول لهم والله يا أخوان يعني القول الصحيح في هذه المسألة هو كذا وكذا، ويذكر لهم أدلته من الكتاب والسنة، ويقول لهم القول الخطأ كذا، بعض الناس أخطأ وقال كذا وهذا قول خطأ، فيبين الصواب ويحذر من الخطأ بدون ذكر الأسماء، لأن ذكر الأسماء هنا سوف يجلب مفسدة ولن تترتب عليه مصلحة. لكن يقول في بعض الأحيان إذا كان يعني هناك مصلحة في وسط مثلا طلبة علم يعني فاهمين، إذا كان يتحدث في وسط طلاب علم فاهمين وكذا ويثقون في عالم معين مثلا ويقبلون كل ما عنده، فينبهون على أخطائه بغية اجتنابها، فيقال لهم يعني والله هو عالم جليل وكل شيء، لكن يعني عنده الأخطاء كذا وكذا، فاحذروا هذه الأخطاء. فإذا كانوا فاهمين سيناقشونه في الأدلة، يقولون ما دليلك على أنه أخطأ وكذا، يذكر لهم دليله ويقنعهم فيفيدهم يعني هنا، ويجعلهم يتنبهون مثلا لما يقوله هذا العالم، يعني لا يأخذونه بدون يعني تمحيص أو بدون يعني مراجعة وكذا، فيفيدهم يعني. طبعا يكون عند المبين للأخطاء يكون عنده حكمة في اختيار الأسلوب المناسب لكل يعني بيئة يتحدث فيها ولكل مجتمع يتحدث فيها. طيب يقول: الجهة الثانية، احنا قلنا الإنسان عليه أن ينظر إلى الأخطاء من جهتين، الجهة الأولى هي من جهة يعني ضرورة تصحيح الأخطاء بغية تلقي العلم يعني بطريقة صحيحة. الجهة الثانية في موقف الإنسان من وهم من سبقه ومن أو من عاصره أن يقصد بذلك بيان معايبه لا إظهار الحق من الباطل. بعض الناس ينظر في الأخطاء بغية بيان معايب هؤلاء المخطئين والحط منهم، وليس بغرض إظهار الحق من الباطل. قال: وهذه إنما تقع من إنسان حاسد والعياذ بالله، يتمنى أن يجد قولا ضعيفا أو خطأ لشخص ما فينشره بين الناس. يقول هذه طريقة أهل الحسد وأهل الحقد، ليس همه تصحيح معلومات الناس بقدر ما هو مهتم بالطعن في هذا العالم أو في هذا الشيخ والحط من قدره. يعني يمكن لو أن هذا العالم المنتقد لو أنه وافق الصواب لحزم المنتقد هذا، لأنه هو يعني يريده أن يخطئ، هو مش حريص أن الناس تتبع الصواب وتترك الخطأ، لا هو يهمه يعني أن يكون هؤلاء العلماء لهم أخطاء ولهم أشياء تؤخذ عليهم حتى يحط من قدرهم وكذا. فيقول: لهذا نجد أهل البدع يتكلمون في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وينظرون إلى أقرب شيء يمكن أن يقدح به فينشرونه ويعيبونه. تجد إيه أهل البدع يكرهون شيخ الإسلام ابن تيمية ويفتشون له عن إيه خطأ حتى يشيعوه بين الناس ويقولون انظروا هذا ابن تيمية هذا كان لا يفقه شيئا وله آراء يعني شاذة وغريبة وآراء مخالفة للصواب وكذا بغية الإيه القدح فيه. قال فيقولون خالف الإجماع في أن الطلقات الثلاث واحدة، فهذا يعني شاذ ومن شذ شذ في النار وكذا، يحكم بأن الإنسان إذا قال لامرأته أنت طالق بأن يكفر كفارة يمين مع أنه لم يتكلم باليمين إطلاقا وإنما قال إذا فعلت كذا فأنت طالق. من هذه من الأشياء التي انتقدت على شيخ الإسلام ابن تيمية. ماذا انتقد عليه؟ انتقد عليه يعني أنه يقول من طلق امرأته ثلاثا في لفظ واحد أو في مجلس واحد أو حتى في مجالس متعددة قبل انتهاء عدة الطلاق الأول وبدون أن يراجعها من الأول، فالطلقات يعني لا يحتسب منها إلا الطلقة الأولى فقط، والثانية والثالثة لا تقع. يعني لو أن شخصا في مجلس واحد قال لامرأته أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقالها ثلاث مرات في وقت واحد أو في مجلس واحد أو في أكثر من مجلس يعني قبل انتهاء عدة الطلاق الأول، يعني قال لها اليوم أنت طالق وجاء غدا وقال لها أنت طالق وجاء بعد غد وقال لها أنت طالق، فلا يحتسب إلا طلقة واحدة. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية خالف الأئمة الأربعة في هذا الموضوع. الأئمة الأربعة يقولون لا، من قال من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد أو في وقت واحد فهي ثلاث إيه تطليقات، تبين إيه منه امرأته وخلص لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ابن تيمية رحمه الله يقول لا، هي طلقة واحدة. طيب فهنا إيه أهل البدع يقولون هذا ابن تيمية خالف الإجماع، والأئمة الأربعة قالوا الطلقات الثلاثة تعتبر ثلاثة، وهو قال لا الثلاثة واحدة، وهذا شذوذ عن المسلمين ومن شذ شذ في النار، وهو يخالف الإجماع وكذا وشنعوا عليه. طبعا إذا جئنا يعني وننظر إلى هذه المسألة نجد أن شيخ الإسلام رحمه الله يعني أولا وافق الدليل وثانيا لم يخالف الإجماع. لماذا؟ لأن قول الأئمة الأربعة ليس إجماعا، كون الأئمة الأربعة قالوا بقول هذا لا يعني أنه إجماع. الإجماع عدم مخالفة أي يعني مجتهد من المجتهدين، لكن هذه المسألة كان فيها يعني أئمة كثيرون قبله خالفوا الأئمة الأربعة ولم يوافقوهم في هذا الموضوع. وبعدين إذا نظرنا إلى الأدلة نجد أن أنه جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو حديث صحيح يقول كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر. ابن عباس يقول كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر التطليقات الثلاث يعتبرها واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر كذلك وصدرا من خلافة عمر، وجزءا من خلافة عمر كان برضو الطلقات الثلاثة واحدة. فلما رأى عمر الناس تتابعوا في الطلاق، في رواية تتايعوا في الطلاق بمعنى يعني كثر منهم وانتشر يعني واستشرى الطلاق، فلما رأى عمر الناس تتابعوا في الطلاق أمضاه عليه. عمر رضي الله عنه هو الذي قضى أن طلاق الثلاث ثلاثة، اللي يطلق امرأته ثلاث مرات في لفظ واحد ستقع ثلاثة، لأن الناس يعني استهانوا بهذا الأمر وكثر منهم يعني جمع التطليقات الثلاث وأكثر منها. وشرح ابن عباس رضي الله عنه وبين يعني هو وغيره كذا أن الذي وقع في عهد عمر رضي الله عنه أن الناس صاروا يقول أحدهم لامرأته أنت طالق ألفا وأنت طالق عدد نجوم السماء وأنت طالق مش عارف كذا، يعني إيه صاروا يعني كل هذه يطلق امرأته يعني تطليقات كثيرة واستهزاء يعني واستهانة بأمر الطلاق، مع أن يعني التطليق يعني جمع التطليقات الثلاث في لفظ واحد هو في الأصل عمل محرم، يعني هو بغض النظر عن كونه يقع أو لا يقع ثلاثا أو واحدة أو كذا، هو يعني منهي عنه، و يعني الأصل أنه يطلق امرأته مرة واحدة، فالناس يعني تهاونوا بهذا الأمر، صار يعني الأصل عندهم أنه يطلق ثلاث مرات وكذا. فكان طلاق الثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وجزءا من خلافة عمر. فعمر رضي الله عنه لما رأى الناس يعني استهانوا بالأمر وصار الرجل يطلق امرأته ألفا وعدد نجوم السماء وكذا وكذا، فصار ايه خلاص يطلق امرأته ثلاثا ولا اكثر من ثلاثة، يوقعه عليهم ثلاثة تطليقات وتبين من امرأته ويقول له لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، على سبيل التعذير والعقوبة. يعني عمر رضي الله عنه شرع هذا يعني على سبيل التعذير والعقوبة للناس، لان الحاكم من حقه ان يعذر العصاة والمخالفين للشرع ويؤدبهم، فهو رأى تأديبهم لأن هذه مخالفة للشرع أن يطلق ثلاثا في لفظ واحد، فرأى أن يعاقبهم بأن يمضيه عليهم. لكن هذا ليس هو الحكم الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالأئمة الأربعة مشوا على ما كان عليه عمر رضي الله عنه، قالوا قضى به عمر ومن بعده من الخلفاء، يعني ساروا على قضاء عمر، وعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين يقتدى بهم وكذا. فالأئمة الأربعة رحمهم الله قالوا خلاص يعني نقتدي بهدي عمر ومن بعده من الخلفاء الراشدين ونسير على هذه الطريقة وكذا. لكن جاء شيخ الإسلام رحمه الله وقال لا، يعني كل من يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نرجع إلى ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان طلاق الثلاث واحدة. فخلص يبقى الثلاثة ترجع واحدة زي ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي فعله عمر يعني رضي الله عنه كان اجتهادا منه وتعذيرا على سبيل العقوبة وكذا، لكن لا نجعل هذا هو الأصل والأساس، لا الأصل والأساس أن نرجع إلى ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والثلاثة تعتبر واحدة. وسبحان الله أن العجيب أنه دارت الأيام، يعني وبعد أن كانوا يشنعون على شيخ الإسلام وسجن شيخ الإسلام ابن تيمية بسبب إفتائه بهذا، يعني لما أفتى بهذا أعداؤه طبعا شنعوا عليه وقالوا شذ عن الإجماع وخرق الإجماع وكذا، واشتكوه إلى الحكام وكان قوله يعني غريبا بينهم وكذا، فسجنوه وعاقبوه بسبب هذه الفتوى. ودارت الأيام والآن يعني صار موافقوه ومخالفوه يعني رجعوا إلى قوله، يعني الآن قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية، يعني في عامة البلاد العربية سواء ممن يحب ابن تيمية أو يكره ابن تيمية، فكلهم ينصون يعني في قوانين الأحوال الشخصية، ولك نأخذ بقول ابن تيمية في هذه المسألة موضوع الثلاثة حسب واحدة ولا ثلاثة، يقول لك نأخذ بقول ابن تيمية في هذا الموضوع عشان يعني تسهيل على الناس يعني وكذا، ورجعوا إلى قوله. المهم يعني مسألة التفتيش عن أخطاء ابن تيمية وبزعمهم أنه أخطأ في هذا وشنعوا عليه، ليس بغرض يعني إرشاد الناس إلى الحق والصواب وكذا، يعني أكثر من ينتقد شيخ الإسلام في هذا ليس بغية يعني البحث عن الحق والصواب، وإنما بغية التشنيع عليه، يعني حتى تجد بعض الناس ربما يكون هو في قرارة نفسه مقتنعا بأن شيخ الإسلام ابن تيمية على صواب في هذا الموضوع، موضوع أن الثلاثة واحدة، تجد بعض الناس ممن يكره ابن تيمية هو في قرارة نفسه مقتنع بأن ابن تيمية كان مصيبا في هذا الكلام، وأن ابن تيمية هو الأقرب للسنة في هذا الموضوع من المذاهب الأربعة، ولكن مع ذلك يحمله كرهه لابن تيمية على التشنيع عليه والتضخيم من هذا الخطأ، يعني وأنه خطأ عظيم وقع فيه ابن تيمية وخرج عن الأئمة الأربعة وعن كلامهم وكذا. الشيخ ضرب مثالا آخر له مسألة الطلاق المعلق، برضو من المسائل التي خالف ابن تيمية رحمه الله فيها الأئمة الأربعة، مسألة الطلاق المعلق على شرط أن يقول الرجل لامرأته إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن زرت فلانة فأنت طالق، إن مش عارف فعلت الشيء الفلاني أو إن لم تفعل الشيء الفلاني فأنت طالق، فيعلق إيه طلاقها على شرط معين. طيب الأئمة الأربعة يقولون إذا وقع، إذا حصل الإيه الشرط وقع المشروط. قل إذا رجل قال لامرأته إن خرجت من البيت فأنت طالق، خلاص إذا خرجت من البيت فهي إيه فهي طالق. ويبتدوا بقى يذكرون مسائل، يقول لك طيب لو امرأة مثلا في منتصف درجات السلم وقال لها زوجها إن صعدت السلم فأنت طالق وإن نزلت السلم فأنت طالق، طيب تعمل ايه؟ لو طلعت هتبقى طالق ولو نزلت هتبقى، يقول لك مثلا ايه ممكن تقفز من غير ما تنزل على الدرجات مثلا من المكان اللي هي فيه، ولا يجيبوا لها بقى ونش ولا تحملها بحيث لا تطلع السلم ولا تنزل وين مش عارف كده، وتبدا مسائل يعني عجيبه. فالشيخ الاسلام رحمه الله قال لك لا والله اذا الرجل قال لا ان فعلت كذا فانت طالق، وقصد بهذا التهديد او الحض على فعل شيء او المنع من فعل شيء، يعني غالبا يكون الرجل ايه يعني يريد ان يحضها على ان تفعل شيئا او تترك شيئا. يعني مثلا جاي مثلا من العمل ووجد الغداء مثلا غير معد، الطعام غير معد ولا كذا، فيجي حالف مثلا يقول لا والله لو جيت من العمل والغداء مش جاهز تبقى انت طالق مثلا مش عارف كذا، واشياء من هذا القبيل. يعني تكون مثلا تزور صديقة لها مثلا يعني صديقة سوء دايما يعني تحرضها على زوجها ولا توقع بينهما ودايما تحصل مشاكل بسببها، تقول لها ان زرتي فلانة الفلانية فانت طالق، حتى ايه يمنعها من زيارة هذه المرأة التي تجلب لهم ايه المشاكل مثلا وكذا. فابن تيمية رحمه الله قال لك يعني اذا كان قصده بهذا يعني حض زوجته على ان تفعل شيئا او تترك شيئا، فخلاص وفيه كفارة يمين، يكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة وتحل له ولا يقع هذا الطلاق، لا يحتسب طلاقا ولا يقع لأنه في حكم اليمين، هذا كأنه حلف عليه، هذا يعتبر في حكم اليمين ولا يقع طلاقا وإنما هو يمين. طبعا هذا الكلام مخالف للمذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة رحمهم الله قالوا لا إذا قال إن فعلت كذا فأنت طالق خلاص وقع الطلاق. فبرضو هذه من المسائل التي شنعوا بها على شيخ الإسلام ابن تيمية، أعداء ابن تيمية يبحثون له عن شيء يعني أخطأ فيه حتى يشنعوا عليه، فوجدوا هذه المسألة وقالت يعني أخطأ ابن تيمية وكذا، وهذا الإنسان يعني يشذ عن الإجماع ويخالف سبيل المؤمنين ولا يوثق بعلمه ولا يوثق بفتواه وكذا، وأخذوا يشنعون عليه بسبب هذه المسائل. فطبعا يعني كما ذكر الشيخ يعني هؤلاء يبحثون عن الأخطاء ليس بغرض يعني العمل بالصواب والتحذير من الخطأ، وإنما بغرض الانتقاص من المخطئ والحط من قدره. فهذا كما ذكر الشيخ هذا يعني من الحسد ومن الحقد ومن أخلاق اللئام يعني، وليس هذا من خلق الصالحين ولا أهل العلم ولا أهل الخير. يقول فأنت في وهن من سبقك يجب أن يكون قصدك الحق، يعني إنما الأعمال بالنيات، إذا بينت خطأ عالم ما فليكن قصدك ونيتك أنك يعني تريد تصحيح الخطأ وتريد للناس أن يعملوا بالحق وبالصواب وكذا. أما من كان قصده أن يظهر عيوب الناس فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه. وهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته. ف يعني يعرض نفسه للفضيحة والعياذ بالله تعالى الذي يتتبع عيوب الآخرين. وتجد يعني دائما كما قال السلف يعني قالوا رأينا أكثرهم يعني عيوبا أكثرهم كلاما عن عيوب الآخرين أو أخطاء الآخرين. دائما أكثر الناس عيبا هو أكثر الناس تفتيشا عن عيوب الآخرين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرى أحدكم القزاة في عين أخيه ولا يرى الجزع معترضا في عينه. يعني الإنسان لو جلس يفتش عن أخطاء نفسه سيجد أخطاء كثيرة، وبعض الناس يرى القزاة يعني الخطأ الصغير يراه في عين أخيه، يعني يرى شيئا ضخما، ولا يرى الجزع معترضا في عينه، هو عينه فيها جزع شجرة محطوط بالعرض كده في عينه وهو لا يرى، وشايف قزاة يعني زي حبة التراب كده في عين أخيه، شايفها يعني بدقة وبوضوح وكذا. فدايما الإنسان يعني عليه أن ينشغل بتصحيح أخطاء نفسه ولا يفتش عن عيوب الآخرين. وإذا عثر لعالم على خطأ أو كذا فليكن قصده بيان الحق وتعريف الناس بالحق، وقدر الإمكان كما ذكر الشيخ ابن عثيمين يحاول أن لا يسمي العالم المخطئ إلا إذا يعني دعت الضرورة إلى تسميته، يعني طالما لقيت هناك ما يدعو إلى تسميته خاصة في المجالس العامة والكلام مع عوام الناس وكذا، لا يسمي العلماء المخطئين حتى لا ينقص هيبتهم عند عامة الناس. لكن إذا كان في مجلس يعني طلاب علم وكذا ويفهمون الأدلة ويفهمون الحجج وكذا لا بأس أن يسمي المخطئ يعني بغية مناقشة خطأه والتوصل لمعرفة الصواب. طيب الشيخ ابن عثيمين أيضا يعلق على قول المؤلف إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحق منه ولكن افرح به لتصحيح المسألة. فالشيخ ابن عثيمين رأيه يقول الحقيقة إني أقول لا تفرح به إطلاقا. الشيخ ابن عثيمين رأيه يقول لك يعني أنك لا تفرح بخطأ العالم حتى ولو للتصحيح برضو يعني لا تفرح به. فقال لا تفرح به إطلاقا، إذا عثرت على وهم عالم فحاول أن تدفع اللوم عنه وأن تزب عنه، لا سيما إن كان من العلماء المشهود لهم بالعدالة والخير ونصح الأمة. أما أن أفرح بها فهذا لا ينبغي حتى وإن كان قصدي تصحيح الخطأ. يعني هو طبعا قصد المؤلف يعني حفظه الله أنه هو بيقصد أنك تفرح، كيف يعني تفرح بخطأ العالم بغرض التصحيح؟ يعني أحيانا أنت تكون يعني مقلدا لعالم من العلماء وتتبعه ويعني لا تتصور أن يكون أخطأ، فكل شيء يقوله هذا العالم أنت تسجله وتحفظه وتعتقد أنه صواب. فإذا جاءك يعني من نصحك وقال لك لا والله ده العالم الفلاني أو شيخك فلان أو كذا يعني أخطأ في هذه المسألة أو كذا، فأنت تفرح هنا لأنك صححت معلومة، يعني إذا كان عندك معلومة حفظتها على سبيل الخطأ وكذا فصححت لك وقيل لك يعني لا ده شيخك يعني أخطأ في هذا الموضوع، وتبين لك أن كان عندك معلومة كانت خاطئة والآن صححت هذه المعلومة. فهذا وجه الفرح، يعني ليس الفرح أنك تفرح أنه أخطأ فكذا لتشمت فيه ولا كذا، أنت تفرح يعني أنك صوبت هذا الخطأ، لكن في نفس الوقت طبعا يضايقك يعني أن يكون العالم أخطأ وكذا. هذا يعني شيء ليس شيئا مفرحا أن يكون العالم أخطأ وكذا، لكن نلتمس له العذر كما ذكرنا كفى بالمرء نبلا. أن تعد معايير. قال فإن المنصف يكاد يجزم أنه ما من إمام إلا وله أغلاط، لا سيما المكثرون منهم، لا سيما المكثرون منهم أو الإيه أو المكثرين منهم يعني كلهم. طيب هذا يعني ما يتعلق بهذه النقطة اللي هي مسألة الموقف من أخطاء العلماء السابقين. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، إذا كان في سؤال أو شيء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.